بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونرجو إن شاء الله تعالى أن تكون لبنة طيبة، وأن يستكمل البناء ومؤسسات الحزب بطريقة قوية وعلى أسس وقواعد متينة. وإن كان الحزب في الحقيقة يشهد قوة ومتانة في المرحلة الأخيرة والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله المزيد من فضله. بإضافة أن احنا بنشهد الآن أن في نظام طيب جدا في اليوم، وشايف أن في سرور وفرحة بيعم جميع الأعضاء الحاضرين في الجامعة العمومية، والحمد لله رب العالمين. وأنا طبعا سعيد جدا جدا لاختيار الدكتور يونس مخون رئيسا للحزب، فأنا تعاملت مع الدكتور يونس وكنت قريبا منه في مجلس الشعب، وأحسبه من الشخصيات الصادقة المخلصة، ونحسبه غيورا على دينه جدا وعلى مصلحة الوطن ومصلحة الأمة جدا. وكما أرى فيه التجرد، لا يسعى لدنيا ولا يسعى لمنصب ولا غير ذلك، إنما أرى فيه التجرد. ومن كان بهذه الصفة أرجو أن يرفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وأن يرفع العمل الذي يتولاه سواء كان في الحزب أو في إدارة الدعوة على يديه. اللهم آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا الحزب نورا على الواقع. اللهم آمين. تحدث الحضور على أن اليوم ينتهي المرحلة الانتقالية للحزب، فما المتوقع من حزب النور في المرحلة القادمة إن شاء الله؟ نعم، زي ما نقول أن في مقدمات تدل على نتيجة. المقدمات هذه المقدمات التي نراها الآن، المقدمات التي نراها تبشر بنتيجة طيبة جدا، وأنا مستبشر لهذا الحزب خيرا إن شاء الله على أرض الواقع. لأن أرى أن الدوائر، أتكلم عن نفسي في الإسكندرية، أرى الدوائر تعمل بجد، أرى أن الأعضاء أيضا يتحركون، اللجان مفعلة وتعمل، وكل ذلك إن شاء الله سيكون له أثر على الحزب في المرحلة القادمة. لكني أطلب المزيد من العمل، أطلب مزيدا من الالتحام بالجماهير، وإن احنا بنقول دي قربة وعبادة تقرب بها لله سبحانه وتعالى، فلنستكملها إن شاء الله تعالى. رسالة حضرتك توجهها لأبناء الحزب والدعوة في انتخابات مجلس النواب القادم إن شاء الله؟ الرسالة أقول لهم اتقوا الله في دينكم، واتقوا الله في مصر، وأهل مصر ينتظرونكم، وقدر الله عز وجل لكم أن تكونوا في الحدث وأن تكونوا في القيادة، فأروا ربكم عز وجل من أنفسكم خيرا، واستعينوا بالله عز وجل، وهبوا وقوموا، وخلصوا رقبتكم أمام الله عز وجل، وأعطوا الأمانة في يد من يستحقها. فالواجب إذا لم يتم أثم المقصر، أما إذا تم فهنيئا لنا جميعا، رضاء الله سبحانه وتعالى. ولنا رسالة هي إقامة الدين في الأرض، إقامة الدين بشموليته، فديننا منهج حياة، وربنا المستعان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أمورنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم آمين، وجزاكم الله خير. جزاك الله خير. نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الخير.